رحمه الله: باب في زكاة الماشية، زكاة الإبل ونصابها. ولا زكاة في الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ظأن أو معز إلى 9، ثم في 10 شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 4 شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت 2 سنين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 بنتا لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن زكاة الإبل، وقلنا إن الإبل وبقية بهيمة الأنعام من بقر وظأن تجب الزكاة فيها باتفاق أهل العلم، ولكن الزكاة يشترط لها تمام النصاب ومضي الحول، وهذا لا خلاف فيه أن الزكاة في الماشية لا بد لها من نصاب، وكذلك لا بد من مضي الحول. أما الخلاف بين أهل العلم ففي مسألة السوء، يعني مسألة الرعي، هل يجب أن تكون سائمة أم لا؟ فالجمهور على اشتراط السوء، والمالكية يرون بالإطلاق، وعليه لو كان عند الإنسان نصاب للماشية وكان يعلفها وينفق عليها باستمرار، إيش نقول؟ فيها زكاة ولو كلفه النفق عليها الشيء الكثير. طيب، هذا بالنسبة لمن ملك الماشية، يعني بهيمة الأنعام للدر والنسل. طيب، لو ملكها للتجارة، إذا ملكها للتجارة فالزكاة فيها لا ينظر إلى العدد، ينظر إلى القيمة، ولذلك قد يجب عليه الزكاة في بعير واحد أو في أقل من نصاب الغنم إذا اتخذ ذلك للتجارة، لأن الزكاة في العروض إنما هي في القيمة وليس فيش في العين، ليس في عين ما عنده وما يبيعه، إنما في قيمته. طيب، الإبل نصابها 5، فإذا ملك 5 من الإبل صغرت أم كبرت في السن ففيها شاة، والشاة هذه إما أن تكون جذعة تم لها سنة، وإما أن تكون ثنية تكون طاعنة في السنة الثانية. طيب، إذا لم يجد إلا بعيراً، الصواب وهو الصحيح وهو رواية في مذهب مالك وغيره، يعطي الأعلى والمصدق يعود عليه بش بالفارق بالأرش. لو أنه لا يجد شاتاً، إذا كان لا يجد شاتاً هل يجوز أن يعطي قيمتها؟ نعم، يجوز أن يعطي قيمتها في أصح قولي أهل العلم. طيب، الأوقاص، يعني لو كان عنده 9 من الإبل كم فيها؟ شاة واحدة. متى يكون عليه فيها شاتان؟ 10. طيب، لو كان عنده 14 شاتان، 15 3 شياه. إذا رأيت هذه ما تسمى بالأوقاص، ما بين الفريضتين يسمى وقص، والوقص لا زكاة فيه بالنسبة لبهيمة الأنعام فقط، هذا خاص ببهيمة الأنعام، لكن بالنسبة للذهب والفضة وزكاة الحرث وعروض التجارة ما زاد على النصاب فتجب فيه الزكاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زاد فبحساب ذلك، يعني 2.5 من الكل. أما بهيمة الأنعام لا، لأن الشارع قصد التخفيف، تخفيف على من؟ على المزكي، على صاحب المال. قال: ثم في العشر شاتان إلى 14، ثم في 15 ثلاث شياه إلى 19، فإذا كانت 20 فأربع شياه. طيب 22 أربع شياه، إلى 24 كم؟ أربع شياه. 25 تتغير، لا مو خمس، خلاص يخرج حينئذ بنت مخاض، بنت مخاض يعني أن الشياه الغنم في زكاة الإبل إلى أي حد؟ إلى 24، من 25 تتغير، ففي 25 بنت مخاض. بنت مخاض كم سنها؟ إيش يقول؟ يقول: ثم في 25 بنت مخاض، وهي بنت سنتين. سميت بنت مخاض عند أهل العلم لأن أمها في الغالب تكون ماخضا، والماخض هي الحامل. طيب من أين أتى المؤلف بهذا؟ نقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي كتبه أبو بكر لمن؟ لأنس ابن مالك، وهو العمدة في باب الزكاة. هذه المسألة التي يذكرها ابن أبي زيد بالإجماع، يعني ما خلف فيها واحد من أهل العلم، يعني هذه الأسنان الأعمار وهذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي ذكرها العلماء، هذه المرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى النص. العبادات لا تثبت بالقياس، وإنما هي توقيفية. قال: وعشرين بنت مخاض. نعم، هذا الحديث نفس الحديث، هو حديث طويل ارجع إليه، صدر به، جعله الحديث الثاني الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. عندك بلوغ المرام؟ بلوغ المرام ارجع لكتاب الزكاة، الحديث الثاني ساق فيه ابن حجر العسقلاني حديث أنس بن مالك، الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك، فيه صفحتين تقريبا، فيه هذا التفصيل يعني هذا التفصيل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعشرين في ثم في 25 بنت مخاض، وهي بنت سنتين. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأنثى، نص على الأنثى، قال بنت مخاض، لأن الأنثى أغلى من الذكر، حيث أن نفعها أكثر، صحيح؟ نفعها أكثر ولا؟ ففي اللحم تنفع، وفي الحمل تنفع، والركوب تنفع، واللبن تنفع، فنفعها أكثر من نفع الذكر. فالشارع الحكيم لاحظ هذا، الشرع لاحظ هذه المسألة، مسألة نفع الفقير. الفقير إذا أخذ بنت مخاض من كم؟ من 25، من 25 استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد، يكون اليوم عنده، قد تكون بنت المخاض هذه وهي بنت كم؟ بنت سنتين، تنفعه، قد لا يذبحها بل يبقيها عنده، فبينما هي رأس واحد تدر عليه فيغتني بذلك. ولهذا الفقر في الإسلام ليس محبوبا، بعض الناس يعتقد أن الفقر مطلوب في الدين، وربما يربط الفقر بالزهد، ويعتقد أن الزهد في الدنيا هو الفقر، وهذا غلط. الإسلام جاء ليحارب الفقر. كان لي مادة يوم خطبت في بعض المساجد في بلاد الغرب تحت عنوان شبح الشعوب. شبح الشعوب، ما هو شبح الشعوب؟ الفقر. فبينا بفضل الله عز وجل عدة وجوه من نصوص الشرع أن الإسلام جاء ليحارب الفقر، كونه يجعل للفقير حقا في مال الزكاة، وكونه يشرع الكفارات ككفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كفارة الظهار، كفارة الوطء في رمضان، نعم، كل ذلك من أجل تقليل نسبته، ولا يمكن إزالته بالكلية، مستحيل هذا، يستحيل. الذين يقولون أن الفقر ينبغي أن يزول من الدنيا فقد ناهض حكم الله الكوني، لا بد أن يبقى الفقر، ولكن لا يعني بقاؤه أننا نجعل نجعله منتشرا أو أننا لا نسعى في القضاء على أسبابه، لأنه لا بد أن يكون في العالم غني وفقير. التوازن في كون الله عز وجل لا يكون إلا بذلك. الحق كيف يعرف؟ لا يعرف الحق إلا بوجود الشر، إلا بوجود الباطل، والخير لا يعرف إلا بوجود الشر. فمن خلال هذه التناقضات يقع ما يسمى بسنة التمايز. فكذلك التوازن الاقتصادي في الكون والعالم لا يكون إلا بوجود فقراء ووجود أغنياء. وطبعا هذا الأمر نسبي، فمثلا بعض البلاد تجد فيها الأغنياء بلغوا قمة الغنى حتى وصلوا إلى درجة الترف، والفقراء قمة الفقر، قمة الفقر. طيب، إذن الزكاة من أهدافها سد حاجة الغني، بل وتوفير أسباب غناه. ما هو تعطيه اليوم هنا سددت حاجته لمدة أيام أو أسابيع والسلام عليكم، بل وفر الشرع له سبب إيش؟ سبب الغنى. إذا أعطيناه بنت مخاض من 25، بنت المخاض هذه حتى لو ذهب ليذبحها ويأكل لحمها سيعيب الناس عليه، يقولون أنت مهبول، أنت كيف تذبح هذه؟ ألولا أن تبقيها تأتي لها بالفحل، هي اليوم إيش؟ رأس غدا رأسان، وهكذا. رأيت الآن؟ طيب، قال بنت مخاض كم سنها؟ قال فإن لم تكن فيها، نعم، قال فإن لم تكن فيها يعني في إيش؟ في العدد الذي عنده، يعني هو الآن عنده 25 رأس، إيش يخرج منها؟ بنت مخاض، ناقة بنت سنتين. إذا لم يكن عنده بنت مخاض يخرج منها ابن لبون، ابن لبون، فابن لبون ذكر، إذن ابن اللبون ذكر يخرجه كمرتبة ثانية إذا لم يجد إيش؟ بنت المخاض. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يعود بالفارق، ما فيه فارق يعود به، ما قال ابن لبون وشيء، ما قال ابن لبون وعشرين درهما أو عشر دراهم، لا، وإنما قال ابن لبون. طيب، ابن اللبون هذا كم سنه؟ تم له سنتان ودخل في الثالثة. طيب، قيمته في الواقع، قيمته ولا بحسب الحال؟ نقول قيمته إما بالنسبة لصاحبه، بالنسبة لصاحبه قد تكون أغلى، خاصة إذا قصد به الذبح، صحيح ولا؟ وأما بالنسبة للدر والنسل فقيمته أقل، واضح؟ طيب، إذن ما هو الفرق بين بنت المخاض وابن اللبون؟ ما هو الفرق؟ السن أولاً. السن، ابن اللبون، اللبون ما ابن اللبون، اسم أمه لبون، هو سمي ابن لبون ليش؟ لأن أمه لبون، يعني أنها ترضع. بنت المخاض أمها حامل، لأن العرب جرت العادة عندهم أن الناقة تحمل سنة وتربي سنة، تحمل إيش؟ سنة وتربي سنة. وجاء التوكيد على إخراج زكاة الإبل، جاء التوكيد على إخراج زكاة الإبل لأن أنفس أموال العرب إيش هي؟ الإبل، أنفس أموال العرب الإبل. ولهذا من بين ما خلق الله سبحانه وتعالى ولفت أنظار العرب إلى النظر إليه للاعتبار الإبل، بل جعل ذلك مقدماً على السماء العالية والأرض الماهدة. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليش؟ لأنهم أصحاب إبل. وفي سورة التكوير قال الله تعالى وإذا العشار عطلت، العشار النوق الحبالة، تتعطل يوم القيامة بنفخة الفزع، تتعطل يعني إيش؟ أنه يزهد فيها، ما أن العرب كانوا ينظرون إلى الناقة العشرة فيسرون بذلك أكثر من سرور أحدهم بالنظر إلى امرأته وهي حبلة، لأن المرأة إذا كانت حبلة يظل دائما في يتوجه سخيفة، يقول لعل تجيب لي مصيبة، هذه شيء المصيبة عندهم الأنثى، والناقة يقول لك ديما خير، إذا أتت بأنثى ولا أتت بذكر ديما خير. طيب قال فابن لبون ذكر إلى طيب إلى أي إلى كم؟ من 25 إلى 35، إذن كم الوقت؟ 10، ما بين الفريضتين 10، من 25 إلى 35. ما هو الدليل؟ نفس الشيء، حديث كتاب أبي بكر لأنس بن مالك أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا جدل فيه. طيب لو كان عنده 33، 33 من الإبل كم فيها؟ إما بنت مخاف تم لها سنتان ناقة، إذا لم يجد إبل لبون دخل في السنة الثالثة، واضح؟ طيب لو كان عنده 34، نفس الشيء. طيب عنده 29، 29 كم؟ إيش قلنا إحنا؟ قلنا من 25 تتغير الفريضة. 25 كم عندهم؟ 25 بنت مخاف أو ابن لبون، إذن من 25 إلى 35، من 36 ستتغير الآن، يتغير سن المخرج، سن المال الزكوي. يقول ثم في 36 بنت، كيف؟ 10، كيف؟ من 25 إلى 35 10 أو 11، كيف 11؟ هو من 25 يبدأ، هي محسوبة 25. طيب 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35، نعم 11 صحيح. قال ثم في 36 بنت لبون، 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، تغير من 36 إلى 45 كم؟ بنت لبون، بنت لبون. شو عندنا؟ بنت مخاف كم سنها؟ سنتان، وابن لبون تحقق تمام السنتين وهو داخل في السنة طاعن في السنة الثالثة، بنت لبون كابن اللبون تحقق خروج السنتين وهي داخلة في السنة الثالثة، إيش نقول؟ إذن بنت لبون في من متى؟ من كم؟ من 36 إلى 45. بنت لبون ولا بنت؟ بنت لبون واحدة، رأس واحد. قال ثم في 46 حقة. طيب الآن ما حسبنا الوقص، من 36 إلى 45، 10 الأولى 11 والثانية 10. طيب 46، طيب سؤال، لو عنده 44، لو عنده 43، لو عنده 33، ثلاثة وثلاثين، إما بنت مخاض وإما ابن لبون. بنت اللبون لا، بنت اللبون أعلى درجة، ما قلنا هذا؟ إحنا الإناث أغلى من الذكور في باب الزكاة، ولهذا إذا ملك من 36 إلى 45 كم يخرج؟ بنت لبون، بنت لبون أغلى في باب الزكاة. طيب قال ثم في 46 حقة، الآن 45 كم قلنا يخرج؟ بنت لبون. 46 حقة، الحقة هي الناقة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال حقة طروقة الجمل، حقة طروقة الجمل. شو معنى حقة طروقة الجمل؟ يعني التي يطرقها الفحل، تتحمل طرق الفحل لها، و وصارت وتحقق حملها، أي يمكن أن تحمل، وكذلك طوق ركوبها سمى حق. يقول: ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، وهي بنت 4 سنين، بنت 4 سنين تملها 4 سنوات، هذه تسمى حقة. من كم إلى كم؟ من 46 إلى 60 امتدت الآن الفريضة، يعني كم؟ 15؟ إيه نعم، هذه حق. طيب، من 61 إلى 75 تجب جذعة. جذعة، الجذعة أكبر سنة، وهي بنت 5 سنين، بنت 5 سنين سميت بذلك لأنها تجذع الورق بأسنانها. فعندنا انظر إلى هذه الأسنان المتباينة، نلخصها بسرعة: بنت المخاض لها سنتان، ابن لبون أكبر شوي تم له سنتين فعلا ودخل في الثالثة، بنت لبون مثل إيش؟ ابن اللبون، يعني إيش تم له؟ تمت له لها سنتان ودخلت في الثالثة فعلا. الحقة طروقة الجمل بنت 4 سنين، الجذعة بنت 5 سنين، وكل نوع يجب فيه فريضة معينة. لو كان عنده 65 جذعة، نعم، احنا قلنا من كم إلى كم الجذعة؟ من 61 إلى 75. لو عنده 74 جذعة. طيب، لو عنده 73 جذعة. لو عنده 48 48 ايش قلنا احنا؟ من 36، من 46 إلى 60 كم؟ حقة طروقة الجمل. قال: ولذلك قال: ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل. طيب، قال: ثم في 76 بنتها لبون إلى 90 معقد. ها، 76، 75 كم فيها؟ جذعة. 76 إلى 90 بنتا لبون، اثنين بنتا لبون، كل واحدة كم لها؟ تم لها سنتان وداخلة في الثالثة، بنتا لبون. ولاحظ أن الشرع كذلك ركز على مسألة الأنوثة، بنتا لبون، بنتا لبون في كم؟ من 76 إلى 90. ثم قال: ثم في 91 حقتان، في 91 حقتان إلى 20 و100، من 90 إلى 120 حقتان. والحقة في كم تجب؟ من 46 إلى 60، لا إلى 60، هذه الحقة. حقتان تجبان متى؟ من 91 إلى 120 حقتان. ثم بعد ذلك ستستقر الفريضة، ستستقر الفريضة. يقول: فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. من 120 ستستقر الفريضة، يصير في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. لو كان عنده 200 عنده 200 راس من الإبل، إما 4 حقاق، صح؟ لأن الحقة في 50، وإما كم من بنت لبون؟ إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون، 5 بنات لبون. لو كان عنده 150 ثلاث حقاق، لو عنده 140 حقتان عن المئة في كل 50 احنا قلنا قلنا هتستقر الفريضة. لا لا، إذا كان مالك أكثر من 120 بوحدة فقط يتغير حاله، مع الحساب الماضي ألغيه. اسمعني، اجعل هذه تسمى المسألة استقرار الفريضة. تستقر الفريضة من 121، من 121 كل ما ذكر لك الآن ملغي، يصير في كل 50 حقة، في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لأبو، وهذا أسهل. فمثلا كان عنده 130، لا إله ماك فهم، عند 130 كم حقتان؟ لا ما يصلح، فهمت الآن؟ إذا كان عند 130 كم يخرج؟ أي حقتان، هذه عن كل 50 وبقي 30، ما يصلح. ثلاث بنات لبون، لأن الأربعين الأربعين عن بنت لبون. العشرة يقولون ينبغي أن يبقى أقل من عشرة، إذا بقي ما زيد على العشرة ثم تخلل في الحساب. هي حقة بنت لبون، حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، صحيح هذا الأضبط. إذن تستقر الفريضة في زكاة الإبل ابتداء من 121، تصير في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فإذا كان عنده 160، أربع بنت لبون، عنده 170، لا ثلاث حقاق، لا ثلاث بنات لبون وحق، ثلاث بنات لبون عن كم؟ 120 وحقة، عنده 190، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق عن 150 وبنت لبون عن 40. طيب لو كان عنده 300 من الإبل، سهل هذه، كم هذه؟ ست حقاق، ست حقاق جمع حقاق. طيب طيب بنات لبون لو ما عندها حقاق، بنت لبون عن 40 كم؟ 300، مشكلة، لا لا كثير، كم من بنت لبون؟ 7 في 40، 280، تبقى يبقى 20، كثير. ها طيب لو قال قال يبقى 20 خلي يخرج 4 شياه، مو احنا قلنا اذا كان عنده 5 نقول خلاص هذا الحساب الغي. لماذا الغي؟ لاستقرار الفريضه، استقرار الفريضه يكون من 121. هو يعني سهله ما هي صعبه ان شاء الله. طيب نلخص زكاه الابل، نصاب الابل كم؟ أودي ما تقولوا احنا ما نشج ماري ابل، احنا ما نشج في الجنوب التونسي، حدثنا عن الغنم. نقول العلم يصلح في كل مكان. كنت في بلاد المهجر في سنة من السنوات بعيدة، فكنا في شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع على مذهب الإمام أحمد، فلما أخذنا زكاة الإبل وهذه الأعداد كان فيه طالب علم من مواليد فرنسا بس متعرب درس العربية في مصر، يسمع بنت لبون بنت مخاض تخلطت الأمور كلها. قال لي لماذا ندرس هذا وإحنا في بلاد الغرب؟ ما في بهيمة لنا، ما في بهيمة لنا، إبل وبقر وغنم، خلينا ندرس فقه اللي يتماشى مع البلاد التي نحن فيها. قلت له العلم ادرسه في أي مكان وسيصلح لك. بعد يومين جاء اتصال، هو أمامي أنظر في الرقم فإذا رقم مفتاح إيطاليا، فإذا به رجل تونسي يعيش في إيطاليا من 20 سنة وعنده ماعز وظأن يريد أن يخرج الزكاة، فسألني كم يخرج من كم من كذا وكذا رأس غنم وماعز. قلت له سأحيل عليك المفتي هكفته، فبهت. قلت يلا جاوبوا، ما هو هذا السؤال جاء من أوروبا ما هو من بلاد عربية. صحيح، وعرفنا من أسلم ودخل في الإسلام، عرفت أعرف شخصا فرنسيا دخل في الإسلام عنده آلاف الرؤوس بقر وغنم موجود، ويأتي وأتاني وسألني في المسألة. إذن ما في مكان يقول لك ادرس هذا، هذا احنا معنا لا ما تدري لا شك. طيب هو كبعض طلبة العلم في كتاب الطهارة لما تكلمنا عن الحيض، والحيض فيه شوية تعقيد، الحيض في الطهارة يعني من ضمن كتاب الطهارة يسمى باب الحيض، ما هو الحيض وأحكام وما يتعلق به من مسائل، فظاهرها التعقيد لكن ما هو معقد. الإنسان إذا عرف القواعد العامة فيه، أهم القواعد، يسهل عليه كل مسألة. فالطالب تلخبط قال يا شيخ بالله إحنا نحن لا نحيض لماذا ندرس نحن رجال لا نحيض لماذا ندرس أحكام الحيض؟ نقول تدرسها، طالب العلم يدرس كل علم. نلخص بسرعة زكاة الإبل، لا ندخل زكاة البقر قبل التلخيص. أقل نصاب في الإبل 5، فمن 5 إلى 24 كلها شياه، في كل 5 شاة، وما بين الفريضتين يتبع ما سبق، هذه قاعدة، ما بين الفريضتين يتبع ما سبق. فإذا كان عنده 9 شاة، 10 شاتان، 14 شاتان، 15 3 شياه، إذن ما بين الفريضتين يتبع ما سبق. 25، من 25 إلى كم؟ إذا 35 كم فيها؟ إما بنت مخاض أو ابن لبون. من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، بنت لبون. إيش قلنا إحنا؟ من 35 إلى 36 إلى 45، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة. لكن في فريضة أسقطناها، بنت لبون فين؟ ما زال بعد الجذعة. إذن إيش قلنا من رجالي هذه الجذعة متى تكون؟ لا، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 90 إلى 120 حقتان، من 21 كل هذا يلغى، تستقر الفريضة، يصير في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. سهل، الحمد لله يكفي. إذا وجد العالي يعطي والمصدق يعطيه القيمة، فهمت؟ أو إذا وجد الداني يعطي ويزيد الدراهم.